الصوت واضح؟ طيب، نبدأ كما بدأ الشارح رحمه الله بتعريف الجنايات. قال رحمه الله: جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. كما ذكر رحمه الله من حيث اللغة، فمعنى الجناية معنى عام، فهي تشمل التعدي على البدن أو المال أو العرض. فيقال لغة مثلا: تعدى على فلان فقتله أو قطع يده، ويقال تعدى عليه فسرق ماله، أو يقال جنى عليه فقتله أو قطع يده، ويقال جنى عليه فسرق ماله، ويقال جنى عليه فقذفه، لأن الجناية في اللغة تطلق على التعدي على البدن أو المال أو العرض. لكن الفقهاء خصصوها بمعنى أخص، ولهذا قال الشيخ: اصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فالجناية اصطلاحا تكون في التعدي على البدن، سواء الجناية على النفس بالقتل، أو الجناية على ما دون النفس بالجراح أو الأعضاء كقطع اليد أو الإصبع أو نحو ذلك. بما يوجب قصاصا، هذا في العمد، أو مالا، وهذا في شبه العمد والخطأ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنه نعلم أن المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أعم. فالفقهاء إذا أطلقوا الجنايات يريدون المعنى الاصطلاحي، ولهذا لا تجدهم يتعرضون مثلا إلى عقوبة القاذف في كتاب الجنايات، مع أنه لغة جناية على العرض، القذف جناية على العرض، لكنه في اصطلاحهم لا يدخل ضمن الجنايات. الفقرة التالية: أقسام القتل إجمالا. قال الشيخ: وهي أي الجناية ثلاثة أقسام. القسم الأول: عمد يختص القود به بشرط القصد. القسم الأول جناية العمد أو قتل العمد، وهذا يختص القود به. القود بين معناه الشارح فقال: والقود قتل القاتل بمن قتله. وعلى هذا التعريف للقود، ما تكون العلاقة بين لفظة القود ولفظة القصاص؟ ما رأيكم يا مشايخ بناء على هذا التعريف من الشارح؟ عموم وخصوص مطلق يا شيخ. أيهما عام؟ القصاص. أحسنت. بناء على هذا التعريف من الشارح نقول إن القصاص أعم من القود. فالقود هو قصاص في النفس، ولهذا قتل القاتل بمن قتله هذا قصاص في النفس. والقصاص يشمل القصاص في النفس، ويشمل القصاص فيما دون النفس كالقصاص في الأعضاء والجراح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن القود يختص بالعمد، والقصاص عموما يختص بالعمد. لكن بالنسبة للقتل كما ذكرنا أن القصاص في القتل يكون قصاص في النفس كما هو معلوم، وهو قتل القاتل بمن قتله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الشرط الأساس لجناية العمد وهو شرط القصد. قال الشارح: أي بشرط أن يقصد الجاني الجناية. إذن من أهم شروط قتل العمد وجود قصد الجناية، وبهذا يتميز العمد عن الخطأ. القسم الثاني قال شبه العمد، وهذا يسمى شبه العمد ويسمى خطأ العمد أو عمد الخطأ، لأن فيه شائبتين، فهو قصد الفعل وأخطأ في القتل، يعني قصد الجناية وأخطأ في القتل. فمن هذه الناحية يسمى شبه عمد، وقد يسمى عمد الخطأ أو خطأ العمد لاجتماع الوصفين فيه. الثالث الخطأ، وهذه الأقسام الثلاثة ستأتي إن شاء الله قريبا مفصلة بتعريف كل منها وبيان أمثلته. أشير هنا إلى أن هذا التقسيم الثلاثي قرره جمهور الفقهاء، وقسم العمد والخطأ مجمع عليهما لأنهما منصوصان في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهذان القسمان منصوص عليهما في التنزيل ومجمع عليهما. شبه العمد فيه خلاف، وجمهور العلماء والمذهب على إثبات شبه العمد، وقد دلت عليه السنة الصحيحة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، كما سيأتي شيء من ذلك لاحقا. هذا يعني إشارة موجزة إلى الأقسام إجمالا، والتفصيل سيأتي لاحقا كما أشرت. الآن ننتقل إلى القسم الأول، قتل العمد تعريفه وبعض صوره. قال المؤلف رحمه الله: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. قوله أن يقصد مر معنا أن من أهم شروط العمد قصد الجناية، وقوله من يعلمه آدميا يخرج ما لو قصد من يظنه آدميا، من يظنه بهيمة فبان آدميا. يخرج ما لو قصد من يظنه بهيمة فبان آدميا. فهذا ليس عمدا، كان قصد صيدا فأصاب آدميا، فهذا ليس عمد، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه من قبيل الخطأ. قوله معصوما، هذا يخرج ما لو قصد من يظنه حربيا فبان معصوما، فهذا لم يعلمه معصوما، وهذا ليس من قبيل قتل العمد. أو عموما نقول إذا قصد من يظنه مهدر الدم فبان معصوما، لأن العصمة هنا المراد بها عصمة الدم، ويقابل معصوم الدم مهدر الدم، وإهدار الدم له أسباب شرعا، منها أن يكون كافرا حربيا كما مر في المثال السابق. قوله فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أنا ذكرت فيما مضى أن القيود المتقدمة إذا تخلف أحدها فإن القتل يكون من قبيل الخطأ. أما قوله فيقتله على الظن، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فهذا يخرج شبه العمد، لأن شبه العمد يوجد فيه القصد، لكن يكون القتل بما لا يغلب على الظن موته به. فلو قصد آدميا معصوما بعصا صغيرة فضربه بها ضربة واحدة، لا تقتل غالبا العصا الصغيرة، فمات ذلك الشخص، هذا ليس عمدا، وإن كان وجد القصد فهو قصد من يعلمه آدميا معصوما فقتله، لكن بما لا يغلب على الظن موته به. فالعصا الصغيرة لا يغلب على الظن الموت بها، ولهذا قال الشارح رحمه الله بعد هذه العبارة من الماتن، قال فلا قصاص إن لم يقصد قتله. إذا لم يوجد القصد قلنا هذا يكون من قبيل الخطأ، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا، لو قصد بما لا يقتل غالبا فإن هذا لا يكون عمدا ولا قصاص حينئذ، لأن القصاص كما تقدم من خصائص قتل العمد دون القسمين الآخرين. هذا ما يتعلق بتعريف قتل العمد. المؤلف رحمه الله بعد أن عرف قتل العمد شرع في ذكر بعض صوره، وعبارته رحمه الله تفيد أن هذه الصور للتمثيل وليست للحصر، ولهذا قال مثل، ثم ذكر هذه الصور. الصورة الأولى ممكن نعنون لها فنقول القتل بالمحدد، وقد ذكرها بقوله أن يجرحه بما له مور في البدن، أن يجرحه بما له مور، معنى المور يعني النفوذ. وهذا من شأن ما له حد، فهو ينفذ في البدن. ولهذا مثل المؤلف أو الشارح رحمه الله قال كسكين وشوكة، ومثله السيف والرمح والسهم وغيرها من آلات القتل المحددة، هذه تدخل في المحدد، فهي من الصورة الأولى لقتل العمد، وهي القتل بالمحدد، وهو ما له أن يجرحه بما له مور في البدن، ولا بد أن يجرحه، يعني لا بد يوجد جرح. فإذا جرحه بما له مور في البدن فهذا يعد من صور قتل العمد. هنا مسألة، وهي مسألة القتل رميا بالرصاص، هل يدخل في هذه الصورة؟ طبعا دخوله في قتل العمد أظنه أمر واضح وبين، لكن السؤال هل يدخل في هذه الصورة أو في غيرها من الصور؟ ما رأيكم؟ مشايخ صلى الله عليكم، لعل في تفصيل، وهو لأن بعض الرصاص يقتل بحده أو نفوذه في الجسم، وبعض الرصاص يقتل بناره. بإيش؟ بناره، بالنار، يعني بثقله، اصطدامه بالجسم لا ليس فيه نفوذ. نعم، في جواب آخر؟ السلام عليكم. الذي يغلب على الظن أنه يعني عادة أنه يمر في البدن أو ينفذ في البدن. نعم، بارك الله فيكم بهذه الصورة. الذي يظهر أن القتل رميا بالرصاص إما أن نقول إنه محدد أو نقول ملحق بالمحدد، فإن كان لرأس الرصاصة حد فالأمر بين، وإن لم يكن، ومعلوم أن بعض الرصاص ليس لرأسها حد، إذا لم يكن لرأسها حد فإن الرمي بالرصاص في معنى المحدد وأبلغ، لأن المؤلف ذكر أن المحدد ما له مور في البدن، مور يعني نفوذ، والرصاص نفوذه في البدن واختراقه له أبلغ من السكين أو الشوكة أو نحوهما مما ذكروه لقوة نفوذ الرصاص في البدن. غاية ما هنالك أن الرصاص ينفذ بقوة اندفاعه وإن لم يكن له حد، وبناء على ذلك نقول إنه محدد أو في معنى المحدد فهو ملحق به. وأما كونه قتل عمد فهذا لا إشكال فيه إطلاقا، لكن يعني كلامنا هو في قضية دخوله في هذه الصورة من صور قتل العمد. الشارح رحمه الله قال: ولو بغرزه بإبرة ونحوها. لما ذكر المحدد أتى بهذه العبارة، قال: ولو بغرزه بإبرة ونحوها. وهذا من الشارح بيان لأن المحدد يكون قتل عمد ولو كان صغيرا، ولو كان لا يغلب على الظن حصول الموت به. ولهذا قال في الحاشية على الروض، قال: كشوكة من كل محدد صغير، لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به. وهذا هو المشهور في المذهب. قالوا: بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته، فإنه إذا مات يعد قتل عمد، مع أن الموت بقطع ذلك قليل ولا يغلب على الظن حصول الموت بذلك القطع. قالوا: ولأن في البدن مقاتل خفية ينفذ إليها المحدد فيصيبها، انتهى الكلام على الصورة الأولى وهي القتل بالمحدد. قول المؤلف رحمه الله: أو يضربه بحجر كبير ونحوه. هذه الصورة عنوانها القتل بالمثقل، والمثقل يقتل بثقله يعني بارتطامه بالبدن، فشأنه الرض والكسر، وقد يجرح لكنه ليس مثل المحدد. المحدد شأنه الجرح والنفوذ في البدن. قال المؤلف رحمه الله: أو يضربه بحجر كبير ونحوه. الحجر الكبير هذا يعد قتل عمد، وهو من القتل بالمثقل. وقوله ونحوه يعني ما يشبهه. الشارح قال: كلت وسندان. واللت نوع من السلاح، والسندان حديدة ثقيلة يعمل عليها الحداد صناعته. ومثل ذلك العصا الكبيرة، وضبطها الفقهاء بما فوق عمود الفسطاط. والفسطاط هو الخيمة الصغيرة من خيام الأعراب. وذكروا أن عمود الفسطاط عمود دقيق، فليس مثل عمود الخيمة المعروفة الآن. ولهذا نصوا قالوا إن أعمدة الخيام التركية هي من قبيل القتل بالمثقل. فعمود الفسطاط هذا عمود دقيق، ما كان فوق عمود الفسطاط فهو عصا كبيرة يعد القتل بها عمدا، وما كان مثل عمود الفسطاط فما دون فهو شبه عمد، لأنه ورد حديث أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد القتل بعمود الفسطاط شبه عمد ولم يوجب فيه قصاصا. قال الشارح رحمه الله: فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد، فلو رماه بحجر صغير لا يقتل مثله غالبا فهذا ليس بعمد، لكنه استثنى ثلاث حالات. قال: إلا إن كان في مقتل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه. الحالة الثالثة قال: أو يعيده به. إذن عندنا الحجر الصغير ليس بعمد، وإنما هو من قبيل شبه العمد، لكن يستثنى من ذلك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الضرب بالحجر الصغير، طبعا الحجر الصغير مثل أيضا العصا الصغيرة والمثقل الصغير عموما. الحالة الأولى أن يكون في مقتل، والمراد بالمقتل يعني موضع من مواضع البدن يعد أهل الخبرة الضرب فيه قاتلا. مثلوا لذلك قالوا كالخصيتين، فلو ضربه بحجر صغير في خصيتيه فمات فهذا عمد. ومثلوا بما خلف الأذن فهذا يعد عمدا. الحالة الثانية قال: أو حال ضعف قوة، يعني حال ضعف قوة من المجني عليه. فالشخص إذا كان في حال ضعف يقتله الحجر الصغير، وإن كان لا يقتل غيره من أهل القوة، فقد يكون الحجر الصغير قاتلا لبعض المرضى، وكذا صغار السن، فلو رمي رضيع في رأسه بحجر صغير لعد ذلك قتل عمد بلا إشكال لضعفه بالصغر، وكذا أيضا الكبر هو ضعف الحر الشديد البرد الشديد. لكن لو ادعى الضارب جهل المرض، يعني قال: أنا ضربته بحجر صغير ولم أكن أعلم أنه مريضا، أنه مريض بحيث يقتله ذلك الحجر، هل يقبل منه هذه الدعوة؟ قال الفقهاء لا تقبل منه. وكذا إن قال: لم أقصد قتله، لم يصدق، لأن الظاهر خلافه، هذا ما ذكره في كشاف القناع. لكن لا يغيب عن بالنا أنه لو صدقه أولياء المقتول فحينئذ لا قصاص عليه، لكن إذا أولياء المقتول لم يصدقوه هل نقبل دعواه؟ لا نقبل دعواه، ونمكنهم من القصاص إذا طالبوا به. الحالة الثالثة: أو يعيده به، يعني قد تكون الحجر الصغير الرمي مرة أو مرتين لا يقتل، لكن إذا كرر الرمي صار قاتلا فيكون حينئذ قتل عمد. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، قال أو يلقي عليه حائطا، هذا أيضا من صور القتل بالمثقل، أن يلقي عليه حائطا، يعني يكون الشخص مثلا جالسا تحت جدار يكاد أن ينقض، فيأتي شخص فيدفع هذا الجدار على الجالس تحته فيقتله، فهذا قتل عمد بمثقل. قال أو يلقيه من شاهق، الشاهق هو المكان المرتفع، كان يلقيه من رأس جبل أو من عمارة ذات أدوار عالية فيلقيه منها فيموت، فهذا يعد أيضا قتل عمد لأنه يرتطم بالأرض، فارتطامه بالأرض يسبب له الموت. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في مسألة القتل ب المثقل. الصورة الثالثة القتل بالإحراق أو الإغراق، قال أو في نار أو ماء يغرقه، يعني أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، يلقيه في نار أو يلقيه في ماء، اشترط في هذا الماء أن يكون يغرقه، وأما النار فمن شأنها الإحراق، لا يوجد نار غير محرقة، ولهذا ما قال في نار تحرقه، فالنار ولو صغيرة تحرق، الماء قد يغرق وقد لا يغرق، فإذا ألقاه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، يعني لا يمكنه أن يتخلص من النار أو الماء. قال الشارح لعجزه أو كثرتهما، فإن أمكنه فهدر. معنى كلام الشارح أن عدم إمكان التخلص قد يكون له أحد سببين، إما أن الملقى عاجز ولو كانت النار قليلة أو الماء قليل، إلا أنه لعجزه لا يمكنه التخلص، ككبير سن أو زمن أو طفل صغير أو ما أشبه ذلك. هناك سبب آخر وهو كثرة النار والماء، فقد لا يمكن التخلص منهما لكثرتهما، فلو أوقد نارا وألقى فيها شابا نشيطا لم يمكنه التخلص من النار الكبيرة، وكذلك لو ألقى شابا نشيطا في وسط البحر فهذا يعد قتل عمد، ولو كان سباحا إذا لم يكن هذا قريب من الشاطئ فهذا يعد قتل عمد، لأن كثرة الماء تجعله غير متمكن من التخلص من الغرق. قال: فإن أمكنه فهدر. هذا كلام الشارح، يعني يقول إذا أمكنه في الصورتين المتقدمتين وهما صورة الإلقاء في الماء أو الإلقاء في النار، إذا أمكنه التخلص فلم يفعل وبقي مختارا فهذا هدر، ومعنى هدر يعني لا قصاص ولا دية. ولهذا في كشاف القناع علل في صورة الماء كونه هدرا، قال: لأنه مهلك نفسه، ما دام لبث اختيارا كان ألقاه مثلا في ماء قليل بإمكانه أنه يرفع رأسه، فاختار إبقاء رأسه في الماء مختارا، فهذا هدر لأنه هو الذي أهلك نفسه. صورة النار عبارة المؤلف رحمه الله مشت على المشهور، والمشهور أنها أيضا لو أمكنه، أمكن من ألقي في نار صغيرة فجلس فيها فمات فهدر أيضا. هذا ما تفيده عبارة المؤلف، وهو ما ذكره في المنتهى، لكن في الإقناع قال: وإن كان ألقاه في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج حتى مات فلا قود، لأنه يمكنه التخلص أشبه ما لو ألقاه في ماء يسير، ويضمنه بالدية لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الهلاك، وهذا أحد الوجهين. وقال في تصحيح الفروع: وهو الصواب. والوجه الثاني: لا شيء عليه، وهو ظاهر كلامه في المحرر وجزم به في المنتهى. والشارح كما ترون جرى على ما في المنتهى من أنه هدر بخلاف ما قدمه صاحب الإقناع من أنه فيه الدية لما ذكره من تعليل. الصورة التالية صورة القتل بالخنق، وهي الصورة الرابعة. قال: أو يخنقه. قال الشارح: بحبل أو غيره. الخنق له صور متعددة، فقد يلف على رقبته حبلا ثم يعلقه، وهذه الصورة صورة معروفة من القديم، وكان يقتل أحيانا بعض المجرمين بهذه الطريقة كما ذكر بعض الفقهاء، ولهذا وقد قال الفقهاء إنه في هذه الصورة يعد قتل عمد سواء مات في الحال أو بعد زمن، فهذه الصورة قتل عمد مطلقا سواء مات في الحال أو بعد زمن، يعني لا نشترط أنه بعد ما يعلق في عنقه يمضي عليه زمن يموت فيه، ما نشترط هذا. لو مات في الحال أو بعد زمن فهذا قتل عمد. ذكروا صورة أخرى للخنق، قالوا قال الشارح أو يسد فمه وأنفه زمنا يموت في مثله عادة فيموت. سد الفم والأنف أيضا قتل بالخنق، لكن ليس كل من سد فمه وأنفه ثم مات يعد قتل عمد، فقد يكون سد الفم والأنف لحظة وهذه لا تقتل، وقد يكون زمن يسير لا يقتل، ولهذا ضبطوه قالوا زمنا يموت في مثله عادة. فإذا سد فمه وأنفه زمنا يموت في مثله عادة فمات فهذا يعد قتل عمد. ومما يلحق بصورة الخنق أو القتل بالاختناق استعمال الغازات السامة أو فتح الغاز وهو غاز الإشعال المعروف على نائم في غرفة محكمة الإغلاق، فهذا يعد من صور القتل بالاختناق. الصورة التالية وهي الخامسة القتل بالحبس ومنع الطعام أو الشراب. قال أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب. إذن هذه الصورة حتى تكون قتل عمد لا بد فيها من اجتماع الأمرين، الحبس ومنع الطعام أو منع الشراب. والسبب في ذلك أن الإنسان لا يعيش بدون طعام ولا يعيش بدون شراب، فإذا منع منهما أو من أحدهما فإنه يموت، لكن تتفاوت المدة من شخص إلى آخر، ولهذا قال فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. المؤلف رحمه الله لم يحدد لنا المدة، ما قال يحبسه ويمنعه الطعام والشراب 3 أيام أو 4 أو يومين أو ما أشبه ذلك، وإنما ضبطها فقال فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. لماذا لم يحدد؟ في الحاشية، حاشية الشيخ بن قاسم، قال وهذا يختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال، فإذا عطشه في شدة الحر مات في الزمن القليل، وإن كان ريان والزمن بارد أو معتدل لم يمت إلا في زمن طويل. وقد نص الفقهاء على أنه إذا كان منعه الطعام أو الشراب في مدة لا يموت فيها غالبا فإنه يكون من قبيل عمد الخطأ، يعني من قبيل شبه العمد إذا مات. قالوا وإذا شككنا في المدة لم يجب القود لعدم تحقق موجبه كما ذكر في شرح الإقناع. الشارح رحمه الله اشترط بعد عبارة الماتن قال بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. إذن يشترط في كون الحبس مع منع الطعام أو الشراب قتل عمد أن يتعذر الطلب على المحبوس، طلب النجاة أو طلب الطعام أو طلب الشراب. فإن لم يتعذر عليه الطلب وتركه حتى مات جوعا أو عطشا فهو هدر، يعني لا قصاص ولا دية على الحابس. قال الفقهاء فإن لم يتعذر عليه الطلب وتركه حتى مات فهدر، لأنه المهلك لنفسه. إذ معلوم أن الحبس في ذاته لا يقتل، وهذا الشخص بإمكانه الطلب، كان يكون مثلا حبسه في غرفة وهذه الغرفة تطل على جيرانها وعلى الشارع الرئيسي والناس يمرون ويأتون، بإمكانه أن يطلب منهم أن يخرجوه من حبسه أو يطعموه أو يسقوه، فترك ذلك حتى مات فهذا هدر لما ذكروه من تعليل. الصورة التالية القتل بالسحر. قال أو يقتله بسحر، قيده الشارح قال يقتل غالبا، فالسحر كما تعلمون له حقيقة، فهو يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، لكنه لا يضر أحدا إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا كان هذا السحر الذي استعمله الساحر مما يقتل غالبا فهذا قتل عمد يوجب القصاص على الساحر. طبعا لا يغيب عن البال أننا نتحدث الآن عن عقوبة هذه الجناية، يعني الجريمة الجنائية وهي الاعتداء على المسحور. أما قضية حد الساحر فهذه أمر آخر، فحد الساحر ضربة بالسيف، لكن موضوعنا الآن هو عقوبة الجريمة الجنائية، جنايته على هذا الشخص المسحور. ما دام سحره بما يقتل غالبا فهذا يعد قتل عمد يوجب القصاص. قوله يقتل غالبا يعني لو كان سحره مثلا بسحر يؤثر في العقل ولا يقتل، فأثر في عقل المسحور فقتل المسحور نفسه أو ألقى بنفسه من شاهق فمات، هل على الساحر قصاص؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ نعم. صلى الله عليكم. لا ليس عليه قصاص. نعم أحسنت، ليس عليه قصاص، لأن التأثير في العقل لا يقتل غالبا، ونحن نشاهد أن كثيرا من الذين عندهم خلل في عقولهم يعيشون ولا يقتلون أنفسهم ولا يرمون بأنفسهم من شاهق. ولهذا الشارح قيده قال يقتل غالبا، ثم ذكر الشارح بعد ذلك أنه إذا ادعى القاتل بسحر عدم علمه أنه قاتل فإنه لا يقبل منه. قال أو سم، وهذه الصورة التالية وهي القتل بالسم. والقتل بالسم له صور متعددة، منها أن يسقيه سما لا يعلم به المقتول، فهذا قتل عبد موجب للقصاص على الساقي. وقولنا لا يعلم به المقتول يفيد أن المقتول لو علم وهو بالغ عاقل فلا ضمان على الساقي. قال الفقهاء كما لو قدم سكينا فقتل بها نفسه. هذا في كشاف القناع. ثم قال وإن كان صغيرا أو مجنونا ضمنه واضع السم لأنه لا عبرة بفعلهما. فإذا فرضنا أنه قدم السم لشخص بالغ عاقل وأعلمه، قال ترى هذا سم، فالبالغ العاقل قال أنا لا أموت بالسم، أنا أقوى من السم، فشربه فمات، لا ضمان على الساقي، مثل ما لو أنها أعطاه سكين فقتل بها نفسه. أما إذا كان صغيرا أعطى صغيرا السم وقال يا ولد هذا سم حلو لذيذ، فالطفل الصغير ركز على حلو لذيذ فشربه. وكذا لو كان مجنونا يضمن الساقي أو لا يضمن؟ يضمن، ولهذا قال ضمنه واضع السم لأن لا عبرة بفعل الصغير والمجنون لضعف عقلهما. أيضا هنا قال الشارح ومتى ادعى قاتل بسم عدم علمه أنه قاتل فإنه لا يقبل منه. فلو قال أنا كنت أظن أن هذا النوع من السموم فقط يسبب آلام في المعدة وأوجاع تستمر أسبوعا ثم تزول ولم أعلم أكن أعلم أنه قاتل، وهو في الواقع سم قاتل لا يقبل منه هذه الدعوة، كما مر معنا في النظائر المتقدمة المشابهة لذلك. الصورة الأخيرة من صور قتل العمد هي صورة ما إذا ممكن نضع لها عنوان نقول القتل بالتسبب بالشهادة على المقتول، القتل بالتسبب بالشهادة على المقتول. القتل كما يقرر الفقهاء قد يكون بمباشرة وقد يكون بتسبب. من صور القتل بالتسبب هذه الصورة التي ذكرها المؤلف ضمن صور قتل العمد، وهي شهادة البينة على المجني عليه بما يوجب قتله. قال رحمه الله: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله. قال الشارح: من زنا، وهو محصن طبعا، أو ردة لا تقبل معها توبة، أو قتل عمد. لماذا قيد الشارح الشهادة بالردة بكونها لا تقبل معها توبة؟ نعم يا أخوان. حتى لا تكون شيخنا بما يبيح القتل بل يوجب. نعم، لأنه إذا كان شهدوا عليه بردة تقبل معها التوبة بإمكانه أن يخلص نفسه بالتوبة، فلا يكونون متسببين في قتله، لأنه يمكنه أن يتخلص بالتوبة. لكن لو شهدوا عليه بأنه سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من الردة كما قرر الفقهاء في كتاب الحدود لا تقبل معه توبة، فهذا يعد قتل عمد إذا رجعوا وقالوا تعمدنا قتله بهذه الشهادة. ولهذا المؤلف قال: ثم رجعوا، أي الشهود بعد قتله، يعني بعد أن قتل المشهود عليه رجعوا عن الشهادة وقالوا عمدنا قتله، قالوا نحن شهدنا عليه بقصد تعمد قتله. قال الشارح: فيقاد بهذا كله، فيكون على البينة القصاص في هذه الحال. وعلل ذلك في الروض بقوله: لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. ثم قال: ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم، ثم ولي عالم بذلك، فبينة وحاكم علموا ذلك. يعني عندنا الآن في هذا الذي شهد عليه بالقتل العمد فقص ثم رجع الشهود، عندنا مباشر للقتل وهو السياف، وعندنا ولي الدم، ولي دم المقتول الذي طالب بالقصاص من هذا الشخص المظلوم، وعندنا البينة الذين شهدوا عليه بأنه قتل، وعندنا الحاكم وهو القاضي الذي حكم عليه بالقصاص. من الذي يقتص منه من هؤلاء؟ يقول الشارح: ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم. يعني السياف إذا كان وهو المباشر للقتل، إذا كان عالما بأن هذا الشخص مظلوم فعليه القصاص، وليس له أن يقول أنا مأمور، لأنه الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يكون هذا عذرا له. إذا كان معذورا لكونه غير عالم فهو منفذ في حكم لحكم الشرع في الظاهر، فالقصاص يكون على ولي الدم العالم، لأنه حتى لو شهدت البينة عليه بإمكانه ما دام يعلم أنه مظلوم أن يعفو ويسقط المطالبة بالقصاص في أي لحظة، وهو لم يفعل، استمر على المطالبة حتى نفذ، فيكون القصاص عليه بعد السياف إذا كان عالما. أما إذا كان السياف غير عالم وولي الدم غير عالم، فحينئذ يكون القصاص على البينة وعلى الحاكم إذا كانوا يعلمون ذلك. وفي الحال التي يقال فيها بأن القصاص مثلا على المباشر العالم دون غيره، فلا يعني أن من علم سواه لا شيء عليه، بل عليهم عقوبة تعزيرية، لكن القصاص على المباشر للقتل إذا كان عالما. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف، انتهينا الآن من قتل العمد وصوره، نقف على شبه العمد. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.